موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها صفة الموقف من السنة. سبق الكلام عن أدلة، يعني الكلام عن ثبوت الموقف وجمع الله تعالى الناس يوم القيامة في موقف عصيب من أدلة القرآن، وهنا نذكر أدلة من السنة. ففي السنة أحاديث كثيرة تتحدث عن الموقف يوم القيامة، منها كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، نسأل الله السلامة والعافية. يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. رشحه يعني عرقه، إنسان هيعرق من حراجة الموقف يوم القيامة حتى يصل العرق إلى أنصاف أذنيه. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، نسأل الله العفو والعافية. وهذه أحاديث صحيحة وغيرها كثير في السنة، والحمد لله رب العالمين.